ماذا يصنع؟ يوجد لا يصنع. واضح؟ بين البحر. 123 123 مثل ايش كبرى لكنما هو هذا منع الجمع هذا من الصحر لعدتين العد عن الخلف غير لا من هذا عن التفضيل وعن التفضيل لا تتغير نعم النساء اخر نعم والنزال اخر نعم ها لأنه الحالة واحدة آخر نعم لأنه نعم لأنه بسبب أنه جماعة أخرى بسبب أنه الأخرى نعم الأخرى نعم نعم جمع أخرى أخرى نعم ها ها ومعدول عن الأخرى عن الأخرى نعم ها ها نعم نحو في نحو ما رأيت بنسبة أخرى أي أعلم ما رأيت بنسبة أخرى ما رأيت فعل وفعل نعم من نسبتي جار مجرور من نسبة الجار مجرور متعلق بمرض وخرى نعت اللي نسبة في أيام أخرى بيت في هذا في هذه الحالة لا إلا لولا أنه لا يجوز هذا لولا أنه يعني معدوم عن الأخرى ألف ولا لا تطابق هذا بقيلة أخرى في أيام أخرى ولكن هذا ما فهمه كثير منه خرى لأنه جمع أخرى نعم واضح والأخرى أنثى آخرى ها لا تتغير بالفتح نعم بمعنى مغاير وآخر من باب أسماء أخرى التفضيل كما قلت لكم وصف التفضيل قياس أن يكون في حال تجرده من الإضافة المفرد مذكر كما قاله ابن مالك نعم اللي منكور يضف وجودي ذا اللي ما تذكر من يوحده نعم يوسف وأخوه نعم مثل يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا نعم ما قيل أحبان نعم مع أن يوسف وأخوه مثنى وكذلك قوله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله سبحانه أحب إليكم ما جمع أحب وين جمعهم أحب هذا جمع حبيب الشيخ المسكين أحادي مثل أفضل أفاضي يا روحا إيش معنى من باب اسم التفضيل من أي جهة يعني آخر هو ابن كيف عن التفضيل كيف هو هذا ما زي أفضل أصله أقهر وأخ نسبة المتقل ذي أكبر يعني علي آخر من ذي آخر هكذا هذا من باب التفضيل باب التفضيل فعل التفضيل لا تتغير سواء كانت خبر عن المفرد ولا صفة للمنثى لا تتغير إلا إذا كان فيه الأجل أصلها أخر نعم على وزن أفعال وأشبه خلفه مؤنثه أخرى بل أكبر مؤنثه كبرى بل يعني أصغر مؤنثه صغرى هذا أخرى هذا هو مؤنث آخر فهم لا تتغير من التأخر لا تقول هند تقول آخر من بعدي ما تقول أخرى لا هذا تلزم حالة كما تقول هند أفضل من إيش؟ من دعبي هند آخر من دعبي نعم لا تقول تلزم أن يفرد وتفكر زي ما تقول هند أفضل من دعبي ما تقول فضل من دعبي لأنه جرد إذا جرد من الولد

معرفة وينصرف نكرة. ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة. وهو أسمعه سبعته تفصيل هذا. أحد هو العلم المركب وتفصيل منه. مثل على بكر. هنا كان عدم ممنوع من الصرف. ربما بعد بكر. هذه نكر الآن تنوين التنكير هذا. نعم واضح أراضي بالسبويه وبالسبويه آخر. وأما إيش هذا وكذلك حضر موت وقد يضاف أول جزئيه إلى ثانيه وقد يبني هذا كمان على الفتح أي 16 على الفتح لا هذا كل تقدم كذا الاتفاق لكن نسيتم ذلك. وعلى اللغات الثلاث انتبه الله هي ما تعرفون اللغات الثلاث اما البناء على كتركيب 15 او الاضافة او المنع من الصرف. ما ايش الاضافة اضافة الجزء الاول الى الثاني يعرب هناك العلماء يعرب هناك عياب المتضايقين ولا المزيد نعم على بكة حضرمه هذا والثالث هو اللي هو منعه من الصرف إذا كان نكرة هذه معرفة وإذا كان نكرة فإن كان آخر الأول معتدا فمعدي قريبا هيا عرف أن يا هذا لبعدي نعم لا اللي يقول لنا معدي بكري أنا شفت هذا في الحديث ورد فيه. ها؟ ملاكين هذا. ورد جابي مع الدين ذكري. ها؟ لا هذا مركب. هذا مركب نفس الشيء. لا. صمت يا أخي. مع الدين. أين؟ هذا صمت مع الحديث. لا ما في. لا هذا حدث مع الدين. ما هو حدث ثاني. أين مع الدين؟ نعم واحد. هذا نحن ما سبق علينا أنها نعرف الناس ما سمعنا يقرب الله عند يحرق لنا نحن هذا راح تسير من اليمنيين يقرأنا الحرق لكن لا شوفوا الآن اسمع قل لهم هذا قال لك فإن كان آخر الأول ماذا الأول معدي معتد قريبا قريبا هذا ما كان آخره معتد معدي هو الذي نعم وقالي قضى قالي وجب سقوله مطلق اذا ما يجوز تحريكيا معديا معديا لا لازم معدي لا. لا. اذا عرفته الاعراب المختص وهو ان يعرب اعراب من ينقل واما اذا اضفته لان فيه اللغه الثانيه المضاف يعني الاول الى الثاني نعم معدي قريب معديا قريب أيوة. وأما على لغة المشهورة وهو إعرابه لازم أن يكون أساسي لكن هو قال على اللغات الثلاث نعم لكن ها يعني لغة المشهورة إعرابه وإعرابه إذن على لغة المتضايفين ماذا نعرف جاء معدي كريب معدي كريب معدي يكون طائف مضاف على الياء مضاف إلى الثانية العلم ذو زيادتين كمروان وعمران وعثمان وعطفان وعثمان لكن قوله مطلقا هذا من الأحوال الثلاثة كله يكون ساكن كلامه عن أنه معتل ليس منقوص على الأحوال الثلاثة كله ما يحرك على ساكن لا ما يكون إلا على لغتها إعرابه أن يكون إعرابه على إيه؟ بناء على الفتح؟ على الآخر على العجيب هناك يكون ساكن يعني كيف في الحالة لأن إعرابه على الجزء العجيب وأما إذا أعرب إعراب المتضايقين اللغة الثانية هذه لازم حالة النصب أن تظهر الفتحة ورأيت معنيها قريبا قريبا نعم واما السكون هذا مطلقا لا يكون الا على اعرابه على ضمان يوصل لان اعرابه على الجزء ايوه هذا ماشي على اعراب ما لا ينصرف على اعراب ما ينصرف نعم هذا اللي يصورك اسمع اسمع يا محمد ما يزيد من هذا الكلام لا وجه الاطلاق وجه الاطلاق وجه الاطلاق هذا الاطلاق هو هذا التواوز يعني رفع من نفس من جر يكون الجزء لفظ ليش؟ ساكن نعم لأن علي جاء معني جاء معني قريب نعم لأن إعرابه على قريب ورأيت معني ساكن كما معني قريبة ومررت ليش؟ بمعني ليش؟ قريبة على اللغة الأولى على اللغة ما لا ينصرف هي كله وجه مطلق الرفع والنصب والجر هو هذا كرف على هذا ايوه نعم قال هذا معنى يقول سواء كان مغربا كما في لغة الإغابة أم مبنيا كما في غيرها لا مطلق لا ما في كل اللغات الثلاثة أسمع إذا عرفت عن ربك ماذا تقي على حالة الله هذا يرد عليه يقدر يقدر لا تقدر الحركة على الياء الفتحة على الياء هذا ما قاله أحد إذا ما أعود العرب المتضايفين سوف أرجع أرجع الجزء الأول الجزء الأول تشوف تقول رأيته معدية قريبي نادي هذا كلام فاضي ما يكون هذا إلا على على إعرابه على الجزء على ما ينصرف أيوه وهناك مطلقة أسمع هو ذكر لا تسحب من مجلس في اللغة العربية كل واحد وهي على اللغات الثلاثة وهي إعرابه إعراب ما لا ينصرف إعرابه إعراب ما لا ينصرف والثاني لا كلهم وإضافة جزء أول جزئين إلى ثانيها وإعرب على الياء هذا وتقدم الفرق هذا ما نتبعه سقط بعيد فإن كان على هذا سقط بعيد هذا الشنو هذا؟ كلام فاضل ما تشوف إلا زي ما قلت لك إذا تقدر الحركات في الانتقال إذا قلنا تقدر في الانتقال ظهر فتحة تقول رأيت معني قريبي تقدر الفتحة على الياء هذا ما الثاني من قوس الملك وهو بها إلا الموهب تقدر فيه المضاف المضاف لغير أي متكلم إذا نقصر على لغة ما ينصرف هذا هذا الكلام أنه تاكل على اللغة المحلية هي الذي تقول جاء معني قريب وعرب على الجزء أي الأخير ورأيت معدي قريبة قريبة ومررت بمعدي قريبة وأما على المتضايفين يعني يكون على الياء والياء الفتحة تظهر عليه ما هذا مسلم ما يحتاج لو كان نكرا اسمع اسمع قل هذا لا تتبع انت تتبع ايش؟ اشموني لا ثاني اشموني هذا توضيح على التصريح نعم ولكن ولو كان توضيح على التصريح غلطان فيها ليس بمعصوم اسمع طيب اسمع لا جاء كمان الخوض اللي تشوفه اللي نفرق هذا انا شفت المدري خالا نفسه هذا لا لا لا زمن. كيف اقول لك تقدر هذا الان اسمع يا يعرب هذا هذا ما تفهمه للخوض طيب قلت بعد ما اسيبه داعي الله ليش الفرق بينهم وبين داعي الله بين التركيب هذا وذاك لم يخالفه لكن التركيب هناك اذا وضيف معني الى قريب صار زي داعي الله داعي هذا مضى ويعلمه على الله ايش فقدت يا اخي افهم لا لا تقدم قواعد لا لا ميزان القواعد يعني القران ما ما له نظير هو قال لي يا تكون ساكنة على اللغات الثلاثة نعم ولكن لا تكون ساكنة على اللغات الثلاثة إلا في حالة إلا في حالة نعم لا معجيز قريب ساطي ورأيته معجيز قريب قريبة يعني العرب على الزيت قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة فاضل ليس الفرق بينه وبين داعي الله أسيبه داعي الله هو جاء هنا الشيخ جاء من لغة يقول ولا تذهب فتحته ونظمته بقوله أسيبني أي منقوص وفيه النصب الذي يضعه إذا معنى هذا يعني مثلا كلامه كلامه مثلا أنا شفت في القدرة قبل هذا الزمن أنا شفت هذا مصطفى أنا شفت الثالث العلم المؤنث في مشاش البيت في معدي كلمة لو حركنا الياء بالفتح في حالة النصب لتوالت أربع متحركات وهذا في الشطر يستطيلون من العرب أربع متحركات هذا ما يطول يا والكاف مرة هذا ما يطول خمسة متحركات لوالت خمسة متحركات لو حركنا الياء بالنصب معديك ما عاديك ما تاتي في الصعب في الثقيله نعم الثاني تسمع العلم المونس ويتحكم منعه من الصرف العلم المونس مفرقا ان كان بالتاء كفاطمه ولا مذكر كطلحه وحمزه او دائما على ثلاثه تكون لسرعات أو محرك لبسط كفارة فقرة ونظر أو عجميا فماها وزورا أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كزيدة كما امرأته ويجوز في نحو هندي وبعد الصرف وتركوه وتركوه وهو أولى والدجاج يوجب تركه في دع فيهم ودع وقال عيسى والجني والمبر في نحو زيد وامرأتي إنه كهند نعم الرابع جواز فيها وجهين ولكن ابن مالك ما جواز فيه المنع ايش هي؟ بين اسم بين اسم امرأة نعم صحيح أجمع. الرابع العلم العجمي إن كان عجميته في اللغة العجم وزاد على ثلاثة فإبراهيم وإسماعيل وأما إذا سمي بنحو بيجام وفي رينجا وريفة يا جوهر السيف لكن عرفت بحروف علميته لأن ما هو علم بالعجم ونحن نوحي ونوحي وسترس وطروفته وقيل الساكن الوسط بالوجهين متحكم المنع الفقر هذا مصدر ميمي مضاف الى لا اخي ما هو مصدر هذا كيف المصدر متحكم الوجه لمن متحكم لمنع متحكم كالسلع كله لغات نعم الحسن الوجه الحسن الوجه الحسن الوجه كله تحكم المنع والمنع هذا يعني هذا فأما إذا أردت به الحدوث يتجدد ما في إلا واحد كل اسم فاعل انتبهوا يا واضح الخامس العلم الموازي للفعل والمعتبر من وجه الفعل أنواع، أحدها الوجه الذي يخص الفعل كخدم خدم للمطار، هذا واجب أن على هذا الفعل لمكان وسمر ثمن يقل عن العلم عن الفعل سمر، ولذلك ممنوع من الصرف هذا الصرف. وقد بفرس سمر وجوئله وقبيله، يعني هو نقل عن الفعل نقول والله هو علم على وزن الفعل، يعني واحد نقل عن العلم عن الفعل صار علم على اللي مثلا نقول علم على وزن الفعل ونقول نقل عن الفعل خبر هذا العلم. العلم ما هو على قسمين منقول ومرتجل يا مسكين، هذا ما تقدم لك قدم قدم وجود منه مقبول وجود في ذات وش هذا الكلام أصله هو هذا سمر فعل ما ولكن نقل عنه صار علم القبيلة الآن قبيلة من العرب سمر لنا معروف وسمر كمان صار علما للفرق يسمى الفرق سمر أصبحت أنت تحكم على النوع؟ لا شيخ يدعى هذا فصلناه لكم من زمان في فائدة في السؤال تنسى مفهوم يا بوسى مفهوم عندك؟ نعم أنت أنا مشهد ماشي موسى هذا ليس أصله هو جدا أن؟ موسى هذا ليس أصله هو يقول لك عشان انه تلميذ يقبض كمان من سالقة هذا اذا سمنت ولي لك ينطلق هذا وزن مخصص بالفعل والعلم واستخرج واستخرج كمان وتقاتل كمان اعلاما الثاني الوزن الذي به الفعل اولى بكونه غالبا في اسميدي اسميد من عصف اولى منه لانه اسميد هذا على وزن الفعل هذا كثير يعني غالب في الفعل نعم الامر من الثلاث اضرب واضح واصبع كما وابنه مثل خطوط علاما فإن وجود موازنة موازنها موازنها من الأفعال أكثر كالأمر من ضرب أصبع هذا أصبع هذا من إيش من ذهب إذهب وبنوم من كاتبه أكتوب أيوه لا تمام هذا أولى أصبح نعم عليكم الثالث المزن الذي الفعل أولى كمان لكونه مبدوء بزيادة تدل في الفعل على المعنى ولا تدل في الاسم مثل أسقط لأنه يقول همزة أن همزة هذا في الفعل يدل على المعنى وهو التكلم ولا تدل في الاسم على ذلك المعنى وهو أولى لأن يمنع من أسقط أسقط هذا ما ذكره ابن مالك هذا نعم نعم و... وكذلك قلوبه قلوبه فإن الهمزة فيهما لا تدل وهي في موازنهما من الفعل نعم أذهب دالة على التكلم نحو أذهب وأكتب دالة على التكلم وهي في موازنهما من الفعل ما تدل في الأفكار على المعنى ولكن يصبح الفعل الفعل تدل على المعنى وهو التكلم الذهب هذا مضارع ذهب الكتوب هذا مضارع كتب يدل على المعنى التكلم ثم لا بد من كل الوضوء لازما باقيا غير مخالف لطريق الفعل وخرج بالأول مرؤن علمه فإنه تخلو في حالة النفس مرؤن هذا منكر هذا منكر لهذه العلة نعم وهذا الاول يعني في النقل المصير هو ايش الاول خرج بالاول من هو بالاول يا شيخ اللي هو الوزن الذي يخص الفعل لا يخص ايش بالاول هنا هذا بالأول وهو أن يكون ملازم للفعل باقيا على إيه؟ غير مخالف نعم لا بد من كون الوزن لازما باقيا غير مخالف بطريقة الفعل خرج بالأول وهو لازما مروق علما فإنه في النصب نظير وإيه؟ انتهت نعم هذا ما كان على ايه على الامر نعم نعم وفي الجاري نظير يتغير وفي الجاري قريب قريب تخالف فلم يبقى على حالة الله بخلاف الاولين الثاني معه رد القريب الثاني باقيا باقي ليش؟ غير مخالف لطريقة الفعل. أي نعم. نحن ايش؟ ردة. وقيلة. وقيلة. وقيلة.